قام عاملو التوعية الحزبية للمسيرة الإطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو برحلة الإطلاعية إلى منطقتي ريم يونسو وتيهوندن يومي 8 و9 من هذا الشهر. إنهم وضعوا باقات زهور أمام تمثال زعيم العظيم كيم إل سونغ المنتصب في النصب التذكاري للانتصار في معركة منطقة موسان وسلموا عليه. خلال المسيرة الإطلاعية قاموا بالتخيم الخارجي وتناولوا طعاما ميدانيا مثل رجال جيش الحرب العصابات المناهضة لليابان، وأقاموا جلسة عرض الانطباعات عن مذكرات المشتركين في حرب العصابات ضد اليابان حول النار المخيم.